من الذي يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية؟ قل لي، أي رسول، أي نبي، أي صالح، أي ولي يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية؟ أبدا أبدا. طيب، هاتان العينان يمتعنا الله باري بهما، هذان الأذنان، السمع، هذا الإدراك، هذا النطق. طيب، مهما صنعت هل أستطيع أن أدي حق مولاي الذي متعني بذلك؟ أبدا. إذن فلو أن الله أراد أن يحاسبني على نعمه التي لم أؤد حقها لهلكت. ولذلك كان رسول الله يقول: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالمأمول أن يتغمدنا الله برحمته، أن يغفر لنا ذنوبنا. نعم، لكن أن تقول لنا: أنا يعني حسابي معلوم، فعلت وأطعت الله وصليت وحجيت وزكيت وفعلت وما ارتكبت ولا معصية، اللي عنده منه كثير من الحسنات، لك تستطيع أن تقول هذا الكلام يوم القيامة إذا قال لك الباري: هل وفيت بكل ما فعلت حق هاتين العينين؟ أبدا أبدا. وبعدين، من الذي أعانك؟ لما فزيت حتى تصلي، ولما مشيت حتى تحج، ولما طالعت المصاري صدقت فيه، لك مين أعطاك المصاري؟ مين اللي أعطاك يا رب؟ كله ربنا سبحانه وتعالى. تعجبني هذه الكلمة التي كان يقولها رجل من الأولياء، عاش في مصر وبعدين توفي. دائما كان كل ما شاف واحد بيقول له: ألا يا أيها المحجوب عنه، تأمل ما ترى فالكل منه. والحمد لله رب العالمين.